والعمر ليس يقاس بالسنوات، بل أن يشكر العمل الجليل ويذكرى، ينسى طويل العمر بعد رحيله، وترى الذي حمل القرآن معمرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحماته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يشفع فيه القرآن، وأن يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وما علينا إلا أن نواصل الرحلة المباركة مع كتاب الله عز وجل. هيا بنا نبدأ لقاءنا هذا بهذه التلاوة القرآنية العطرة، بدءا من الآية 58 بعد 100 الأولى إلى الآية 76 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا في الكتاب، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك

أولئك

صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله يا من بعثت إلى الخلائق رحمة أقسمت أقسمت أنك رحمة وضياء غلب الدهور غلب الدهور بقاء ما شيدته وحكى البذور وحكى البذور جبينك الوضاء وعدلت في أمر العباد وعدلت في أمر العباد فيستوي في دينك الفقراء والأمراء يا صاحب المعراج يا صاحب المعراج فوق المنتهى لك وحدك المعراج والإسراء وفد الأمين إلى الأمين وفد الأمين جبريل إلى الأمين محمد وفد الأمين إلى الأمين يزفه بشرى هي التكريم والإعلاء قضى البراق تجلة ومهابة وسعى إليك وما به استعصى وكأنما ملك السرور زمامه سعى إليك البراق سعى إليك وما فيه استعصاء وكأنما ملكت سرور زمامه فاختال حتى هزه الخيلاء وسريت وسريت مسرى البدر وسريت مسرى البدر يسطع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء حتى وصلت إلى مقام دونه يقف السجى وتقصر الجوزاء والعرش العرش مغتبط بذاتك والعرش مبتهج بذاتك راقه أدب راقه أدب وحلم نلته وحياء إن الذي سواك إن الذي أسراك في غسق الدجى وله عليك تفضل وحباء قد صير الخمسين خمسا قد صير الخمسين خمسا بعدما غمر الكريم من الكريم حباء بينما غمر الكريم من الكريم سخاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقاك يا رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأداية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، والتي ذكرتنا برحلة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، رحلة الإسراء ورحلة المعراج التي كان فيها من العظات والعبر الكثير والكثير. أيها الإخوة المؤمنون، ستظل مصر واحة الأمن والأمان، فهي محط رحال الأنبياء والصالحين منذ قديم الأزل، ومهو أفئدة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قهرت قاهرتها الأمم، ووصلت بركاتها إلى العرب والعجم، سيظل نورها يسري في الآفاق، تقدم العون لجيرانها وأبناء قارتها. والدليل على ذلك ما نراه في ربوعها، إن كان منذ فترة في سيناء، وإن كان بالأمس واليوم في أسوان، فهي في جميع الحالات مهو الأفئدة والقلوب، تقدم خدماتها لأبناء أمتها، وتمدهم بالعون والعلم. ونحن نتذكر أيها الإخوة الأحباب أننا في مثل هذا اليوم من عام 1989 رفعنا العلم المصري على طابة في سيناء الحبيبة، فتحية للمرابطين الآن في سيناء، لجنودنا البواسل الذين يستمعون إلينا عبر أثير الإذاعة، تحية لكم، فأنتم تقومون برسالة سامية، تضحون من أجل بلدكم بالغالي والنفيس، ويكفيكم أن أعينكم لن تمسها النار، وقلوبكم جميعا تنادي وتقول: وطني عشقتك أنت في وجداني، فلقد ملكت مشاعري وجناني. علمتني كيف الحياة أعيشها حرا بدون مذلة وهوان، علمتني الصبر الجميل فهو في الخطوب قلائد الفرسان، علمتني ألا أطأطئ هامتي إلا لرب الواحد الديان. الله أكبر يا بلاد تقدمي واستعصمي بالله يا أوطاني. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في مصرنا الحبيبة في أقواتها وأرزاقها وأن يرزقها دوما الأمن والأمان. أيها الإخوة الأحباب، وأرى إخوانكم هنا وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم في هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وما كان لنفس قاتل معه